بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: وسهو الإمام يوجب على المؤتم السجود إن سجد الإمام، ولو اقتداؤه بعد سهو الإمام. طبعا لأن الأصل الصلاة الجماعة هي مبنية على المتابعة وعلى الاقتداء، فما يجب على الإمام يلزم المقتدي أن يتابع إمامه فيه. فقال: سجود الإمام سهو الإمام، سهى الإمام في صلاته، وإن لم يسهو المقتدي المؤتم يجب على المؤتم أن يسجد السهو، يسجد السهو إن سجد الإمام. قال: ولو اقتداؤه بعد سهو الإمام، يعني الإمام مثلا سهى عن القعود الأول وقام للثالثة، فركع الثالثة اقتدى بالإمام، في آخر الصلاة سجد الإمام للسهو، ولكن هذا المقتدي لما سهى الإمام لم يكن معه في الصلاة، قال: يلزمه متابعة الإمام ولو اقتداؤه بعد سهو الإمام، لأن متابعته لازمة، لأن متابعة الإمام لازمة واجبة. لكن إذا كان مسبوقا، إنما يتابع الإمام في السجود دون السلام، لأنه للخروج من الصلاة. يعني أنا الآن مسبوق، اقتديت بالإمام في الركعة الثانية أو الثالثة، فالسنة عندنا كما مر معنا أن الإمام أو أن المصلي إذا سهى في صلاته السنة أن يسلم عن يمينه أولا، ثم يأتي بسجود السهو. فالآن الإمام سهى وأراد أن يأتي بسجود السهو، فإنه يسلم عن يمينه، فهل يتابع المقتدي المسبوق يتابع الإمام كذلك في السلام فيسلم عن يمينه ثم يسجد بعد الإمام؟ قال: لا، المسبوق لا يسلم عن يمينه، فإذا ما سلم الإمام ينتظر هو، فإذا ما سجد الإمام سجد معه. لما لا يتابع الإمام بالسلام؟ قال: لأنه، يعني لأن السلام للخروج من الصلاة، وقد بقي عليه، وقد بقي على المسبوق من أركانها، من أركان الصلاة ما فاته مع الإمام من ركعة أو ركعتين أو غير ذلك، كما في البدائع. بناء على هذا أحبابنا، لا ينبغي أو بالأحرى ينبغي على المسبوق إذا ما سلم إمامه ألا يستعجل بالقيام، بل ينتظر، يؤخر القيام لقضاء ما فاته مع الإمام حتى ينقطع ظنه عن سجود الإمام. يعني سلم الإمام عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله، يبقى المسبوق قائدا، فإذا ما سلم الإمام التسليمة الثانية الآن اطمأن قلب المسبوق أن الإمام لا سجود سهو عليه، فيقوم لقضاء ما فاته. هذا الأصل وهذه هي السنة. قال: فإن لم يسجد الإمام لسهوه لم يسجد المؤتم. يعني أنا مع الإمام أصلي ورأيت الإمام قد سهى في صلاته، ولكن الإمام على الرغم من أنه سهى، يعني مثلا الإمام في الركعة الأولى في الصلاة الجهرية لم يجهر بالقراءة، أو قرأ الفاتحة وركع ولم يقرأ سورة إضافية مع الفاتحة، ترك القعود الأول، فعل شيئا من موجبات السهو، فإذا وفي آخر الصلاة ينبغي أن يصل للسهو، إلا أنه لم يسجد للسهو، ما هو الحكم؟ قال: أتابع الإمام أتابع الإمام، يعني لا أسجد أنا لوحدي، لا أسجد لوحدي. ويفهم من هذا، يفهم من هذا أنه لا يجب، لا يجب على المؤتم أن يسجد لوحده، لا يجب عليه، لأنه يصير مخالفا، أي أن المؤتم لو سجد وحده يصير مخالفا لإمامه، وهذا يعني مخالفة الإمام مكروهة تحريما. قال: فإن سهى المؤتم حال اقتدائه، يعني فإن سهى المؤتم في صلاته حال اقتداء، حال اقتدائه بالإمام، حال اقتدائه بالإمام، يعني الإمام قعد القعود الأول، فإذا بالإمام سهى، عفوا بالمقتدي سهى وقام، وقام المقتدي إلى الركعة الثالثة، فلما استتم قائما انتبه عاد وعاد إلى القعود الأول. ما الحكم؟ لا يلزمه أن يسجد للسهو، لا يلزمه أن يسجد للسهو. وهذه من الأخطاء التي إذا ارتكبها، إذا ارتكبها المقتدي يتحملها عنه الإمام. وهذا في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن، الإمام ضامن، يعني يتحمل بعض الأخطاء التي ربما تصدر عن المؤتم. قال: فإن سهى المؤتم حال اقتدائه لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود، تمام، لا الإمام يلزمه أن يسجد ولا المؤتم الساهي كذلك يلزمه أن يسجد. نعود نقرأ العبارة من أولها. قال: فإن سهى المؤتم حالة اقتدائه لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود، لأنه أي المؤتم الساهي، يعني لأنه يعني المؤتم الساهي إذا سجد وحده كان مخالفا لإمامه، كان مخالفا لإمامه، واضح الكلام. وإن تابعه الإمام، إن تابع الإمام المؤتم فسجد للسهو، سجد للسهو، ما الحكم؟ قال: ينقلب الأصل تبعا، ينقلب الأصل تبعا، وهو خلاف الموضوع. الموضوع أن المؤتم، أن المؤتم هو التبع، وأن الإمام هو المتبوع. يضاف إلى ذلك، يضاف إلى ذلك أن صلاة الإمام، صلاة الإمام ليست مبنية على صلاة المأموم فسادا ولا نقصانا، فلا يجب نقصان صلاة الإمام بنقصان صلاة المأموم، بخلاف المسألة الأولى، فإن صلاة المأموم مبنية على صلاة الإمام فسادا ونقصانا. فإذا لم يجب على الإمام، فإذا لم يجب سجود السهو على الإمام لم يجب كذلك سجود السهو على المأموم، لأنه لو وجب سجود السهو، لو وجب سجود السهو على المأموم إما أن يسجد وحده، وهذا لا يجوز ولا يصح لأن فيه مخالفة لإمامه، وإما أن يسجد الإمام مع المأموم وهو ممتنع كما ذكرنا قبل قليل. ثم قال الشيخ رحمه الله: قيدنا بحالة الاقتداء لأن المسبوق إذا سهى فيما يقضيه، قيدنا بحالة الاقتداء لأن المسبوق إذا سهى فيما يقضيه يسجد له وإن كان سبق له سجود مع الإمام. يعني المقتدي لا يسجد لسجود السهو إن سهى، هذا إذا كان مقتديا، أما لو قام لقضاء ما فاته مع الإمام من ركعات فسهى فيما يقضيه، فسهى فيما يقضيه يلزمه أن يسجد للسهو وإن كان قد سبق له بأن سجد مع الإمام لسهو ما. قال وإن كان سبق له سجودا مع الإمام، لأن صلاة المسبوق كصلاتين حكما، لأنه منفرد فيما يقضيه. لذلك لما كان منفردا، لما كان المسبوق منفردا فيما يقضيه، قلنا أحبابنا بأنه يقضي أول صلاته، فيأتي بدعاء الثناء ويأتي بالتعوذ ويأتي بالبسملة، وهذا ذكرناه في درس سابق أظن. ثم قال ومن سهى عن القعدة الأولى، ومن سهى عن القعدة الأولى من الفرض. إذن قال ومن سهى عن القعدة الأولى من الفرض، يعني من الفرض سواء كان ثلاثيا أو كان رباعيا، ولو كان عمليا، يعني ولو كان الفرض الذي سهى فيه عن القعدة الأولى فرضا عمليا. ما هو المراد بالفرض العملي؟ مر ذلك ذكر ذلك معنا، أحسن، الوتر، المراد به الوتر. قال ومن سهى عن القعدة الأولى من الفرض ولو كان عمليا، ولو عمليا، ثم تذكر وهو يتذكر القعدة التي تركها، ثم تذكر وهو إلى حال القعود أقرب، يعني لم يستتم قائما، كان إلى حال القعود أقرب. كيف يعني كيف إلى حال القعود أقرب؟ قال كأن رفع أليتيه عن الأرض وركبتاه بعد عليها لم يرفعهما. إذن بهذه الطريقة الصورة واضحة بالنسبة لكم، رفع اليتين عن الأرض والركبتين ما زالتا موجودتين على الأرض، هذه الحالة القيام هذا يكون فيه إلى القعود أقرب. ما الحكم؟ قال عاد وجلس وتشهد، عاد إلى القعود وجلس وتشهد، ولا سجود عليه في الأصح هداية، يعني ليس عليه، لا يلزمه سجود السهو في آخر الصلاة، وذلك لأن ما يقرب من الشيء يأخذ حكمه، فلما كان إلى القعود أقرب كان كأن لم يقم، يعني أخذ حكم القعود. لقد يقول قائل، يجب عليه أن يسجد للسهو، وذلك لتأخير واجب القعود عن وقته. يجب، قد يقول قائل الآن أخر القعود عن وقته بهذه الحركة، وبالتالي يجب عليه أن يسجد للسهو. ما هو الجواب؟ الجواب قلنا ما كان قارب الشيء، ما يقرب من الشيء أخذ حكمه، هو لما كان قريبا من القعود كان قاعدا، وبالتالي ليس فيه تأخير للقعود عن وقته. قال وإن كان إلى حال القيام أقرب، كأن استوى النصف الأسفل وظهره بعد منحن، فتح عن الكافي، يعني هذا بيان لما الإنسان سهى عن القعود الأول ثم قام، إما أن يكون إلى القعود أقرب أو أن يكون إلى القيام أقرب. بيّن لنا كيف يكون إلى القعود أقرب، والآن يبين لنا كيف يكون إلى القيام أقرب. قال كأن استوى النصف الأسفل وظهره بعد منحن، ما زال ظهره منحنيا. قال لم يعد، يعني لم يعد إلى القعود. ليه؟ قال لأنه كالقائم معنا، لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه. قال ويسجد للسهو لترك الواجب، لترك واجب القعود. قال في الفتح ثم قيل ما ذكر في الكتاب رواية عن أبي يوسف. أراد بالكتاب طبعا كما مر معنا أكثر من مرة، المراد بالكتاب يعني متن القدوري الذي نحن نقرأ شرحه الآن. قال في الفتح ثم قيل ما ذكر في الكتاب رواية عن أبي يوسف اختارها مشايخ بخارى، أما ظاهر المذهب فما لم يستوي قائما يعود، قيل وهو الأصح، طيبنا القاعدة من الفقه، يعني في عنا قول ثاني أحبابنا في المذهب أنه ما دام لم يستوي قائما، ما دام في شيء من الانحناء لم يستقيم قائما، يعود ويرجع إلى القعود الأول قيل وهو الأصح، لكن الأصح المعتمد هو القول الأول أنه من سهى عن القعود الأول ينظر في نفسه، إن كان إلى القعود أقرب رجع، وإن كان إلى القيام أقرب لم يرجع، لم يرجع وتابع صلاته وعليه تجلسه في آخر صلاته. قال قيدنا القاعدة من الفرض لأن المتنفل يعود ما لم يقيده بسجدة. المتنفل إنسان قال أصلي لله تعالى أربع ركع سنة الظهر القبلية مثلا، صلى ركعة الثانية ولم يقعد القعود الأول، قام إلى الثالثة، قام إلى الثالثة وشرع بالفاتحة، فلما شرع بالفاتحة تذكر أنه لم يقعد، أنه لم يقعد القعود الأول، نقول له ارجع واقعد القعود الأول ثم قم إلى الثالثة. إذا الرجوع إلى القعود الأول في النافلة يلزم الرجوع في القعود الأول في النافلة وإن استتم قائما وإن قرأ الفاتحة، حتى وإن ركع ما لم يقيد، ما لم يقيد هذه الركعة بسجدة. فإذا سجد للركعة الثالثة نقول له ارتفع من السجود والآن اقرأ التشهد، وهذه الركعة التي أتيت بها قد ارتفضت، وقم وأتي بالثالثة والرابعة. الله. طبعا يسجد للسهو، يسجد للسهو. الله. الآن عندنا سؤال أحبابنا، عندنا سؤال، ما هو الحكم، ما هو الحكم لو أنه عاد، لو أنه عاد إلى القعود بعدما استتم قائما، ما هو الحكم؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فبعضهم قال تفسد صلاته، وبعضهم قال لا تفسد صلاته، والصحيح عدم فساد الصلاة. إنسان سهى عن القعود الأول وقام للركعة الثالثة، فلما استتم قائما ما لم يشرع بالفاتحة، هذا في الفرض، ما لم يشرع بالفاتحة، قبل أن يشرع بالفاتحة تذكر أنه ترك القعود الأول، رجع وقعد القعود، ما الحكم؟ قال الصحيح، الصحيح أن صلاته صحيحة ولكن يلزمه سجود السهو. أما لو شرع بالفاتحة، لو شرع بالفاتحة فتركها ثم عاد إلى القعود الأول تبطل صلاته، تبطل صلاته. ليه؟ لأنه لما تلبس بفرض القراءة، لما تلبس بالقراءة فعاد من الأدنى الأعلى إلى الأدنى فتفسد صلاته. إذا استتم قائما ولم يشرع بالقراءة وعاد إلى القعود صحت صلاته ويلزمه سجود السهو. الله. إذا عندنا قولان، الصحيح عدم فساد الصلاة، عند الشافعية تبطل الصلاة قولا واحدا، لأنه عندهم القعود الأول سنة، القعود الأول سنة، والقيام إلى الثالثة ركن، فيكون عادة من ركن إلى سنة، والفرق قوي بين الفرض والسنة فتبطل صلاته. أما عندنا القعود الأول واجب، فلما يعود من القيام قبل التلبس بالفاتحة إلى القعود، إلى القعود فيكون الفرق خفيفا فلا يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة. قال: ومن سهى عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة، يعني في الصلاة الرباعية، أو قام إلى الركعة الرابعة في صلاة المغرب، في صلاة المغرب، أو نقول قام إلى الركعة الثالثة في صلاة الفجر، المهم قام إلى الركعة الزائدة بعد القعود الأخير من صلاة رباعية أو ثلاثية أو ثنائية. ومن سهى عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة، رجع إلى القعدة، رجع إلى القعدة الأخيرة ما لم يسجد، يعني ما لم يقيد هذه الركعة الزائدة بسجدة، ما لم يسجد، لأن فيه إصلاح صلاته، يعني لأن في رجوعه إلى القعود الأخير إصلاح صلاته، وأمكنه ذلك، يعني أمكنه الرجوع لإصلاح صلاته، فيلزمه الرجوع، فيلزمه الرجوع. طيب السؤال الآن: كيف يرجع؟ كيف يرجع وقد شرع بركعة زائدة؟ فهل يبطل هذه الركعة؟ قال: نعم، لأن ما دون الركعة بمحل الرفض، يعني لأن ما دون الركعة ليس بصلاة ولا وليس لها أو ليس له حكم الصلاة، وليس له، يعني لما دون الركعة ليس له حكم الصلاة، فله أن يرفض هذا الجزء الذي شرع به، شرع به ساهيا، له أن يرفضه وألا يتمه، لأن ما دون الركعة بمحل الرفض. هداية. قال: وألغى الخامسة، وألغى الركعة الخامسة الزائدة، لأنه رجع إلى شيء محله قبلها، رجع إلى شيء محله قبلها، وهو القعود، القعود محله قبل الركعة الخامسة الزائدة، فإذا رجع إلى شيء محله قبل الركعة الزائدة ماذا يحصل؟ ترتفض، تلغى الركعة الخامسة. هداية. واضح الكلام إن شاء الله؟ زين، واضح إن شاء الله تعالى. على كل أحبابنا، هنا في عندنا قاعدة، وهي: كل من رجع من فعل من أفعال الصلاة إلى شيء محله قبله يرتفض ذلك الفعل المرجوع عنه، كما إذا قعد مثلا قدر التشهد، قعد قدر التشهد ثم تذكر أن عليه سجدة صلبية، أو تذكر أن عليه سجدة تلاوة، فسجد للسجدة الصلبية، يعني رجع إلى ما هو، إلى ما هو، إلى شيء محله قبل القعدة الأخيرة، رجع إلى السجدة الصلبية، فسجد للسجدة الصلبية، ماذا حصل بالقعدة الأخيرة؟ ارتفضت، التغت، لأن محلها، لأن محل السجدة الصلبية قبل القعدة الأخيرة. إذن كل من رجع من فعل من أفعال الصلاة إلى شيء محله قبله يرتفض أو يلغى ذلك الفعل المرجوع عنه. نعم يا أخي، تفضل. كل ما بعد السجدة الصلاة، لا، أنت الآن القاعدة الأخيرة فقط هي التي تلتغي، القاعدة الأخيرة فقط هي التي تلتغي، لأنك رجعت، لأنك رجعت إلى شيء محله قبل القاعدة الأخيرة اللي هي سجدة الصلبية، الذي فعلته آخرا هو الذي يلغى. إلى قال: ويسجد للسهو. ليه؟ قال: لأنه أخر واجبا، أخر واجبا، واجبا قطعيا، وهو القعدة، يعني القعدة الأخيرة، لما أخرها وجب عليه أن يسجد للسهو. قال: فإن قيد الخامسة، الآن لما قام ساهيا بعد أن قعد القعود الأخير قام إلى الخامسة ساهيا، فإن قيد الركعة الخامسة بسجدة بطل فرضه. بطل فرضه ليه؟ تمام. مسألتنا متصورة أنه سهى على القعود الأخير، فلما سهى على القعود الأخير لم يأتي به، أتى بركعة خامسة وقيدها بسجدة، قال بطل فرضه، قام للخامسة ولم يقعد القعود الأخير، قام للثالثة ولم يقعد للرابعة في المغرب ولم يقعد القعود الأخير، قام للثالثة في الفجر ولم يقعد القعود الأخير، قام ساهيا. فلما سجد في هذه الركعة الزائدة تذكر أن هذه ثالثة في الفجر، رابعة في المغرب، خامسة في العشاء، قال بطل فرضه، أي بطل وصف فرضه، بطل وصف فرضه، يعني الفرض أو بطل وصف صلاته. هذه الصلاة كان وصفها فرضا، فلما شرع في الركعة الخامسة، أتى بالركعة الخامسة ساهيا، بطل وصف صلاته، بطل كونها فرضا وصارت نافلة، صار نافلة. لما حصل معه هذا الأمر؟ لما بطل وصف فرضه؟ لما؟ قال لأنه لما أتى بهذه الركعة الخامسة ساهيا ولم يكن، وكان قد سهى عن القعود الأخير، بإتيانه بالركعة الخامسة الزائدة استحكم شروعه في النافلة قبل إكمال أركان المكتوبة. ومن ضرورة الشروع في النافلة خروجه عن الفرض، فلما قيد الزائدة بسجدة كان قد شرع يقينا في نافلة، فشروعه في النافلة أخرجه من الفرض، فأبطل وصفه، أخرجه من الفرض، وعليه ركن القعود الأخير، عليه ركن القعود، ولكنه قد تركه. فحتى لا نبطل عمله بالكلية قلنا صلاته صحت ولكن بطل وصفها، يعني بطل كونها فرضا وصح نافلة، وعليه قضاء هذه الصلاة، عليه أن يصلي الظهر. قال فإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه، أي وصفه. فهمنا إيش يعني بطل وصف الفرض؟ أصل الصلاة، أنا لما أقول أصلي لله تعالى، شرعت الآن بصلاة فرض الظهر، وصف هذه الصلاة فرض. إذا صلاته مكونة من شيئين، من صلاة ووصف بأنها فرض، فالذي بطل في هذه الحالة الوصف فقط، وبقي أصل الصلاة فتقع نفلا. فإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه، أي وصفه، وتحولت صلاته نفلا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، عند أبي حنيفة وأبي يوسف، خلافا للإمام محمد، خلافا للإمام محمد. الإمام محمد قال بطلت الصلاة كلها، وأظن تكلمنا حول هذه المسألة في مبحث قضاء الفوائد، والله تعالى أعلم. قال وتحولت صلاته نفلا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. نعم يا أخي تفضل، انتبه يا أخي انتبه. بطل وصف الصلاة، بطل وصف الصلاة. أنا الآن الصورة، أنا سهوت عن القعود الأخير، قمت للركعة الخامسة وأتيت بركعة زائدة، فلما أتيت بركعة زائدة سجدت، فلما سجدت قيدت الركعة الزائدة بسجدة، أكون قد شرعت، أتيت بنافلة، أتيت بنافلة بركعة كاملة قبل إكمال أركان الصلاة المفروضة، لأن القعود الأخير ركن، قبل إكمال هذا الركن أتيت بالنافلة. ومن ضرورة الشروع في النافلة أن أكون قد خرجت من الصلاة السابقة الفرض، ولكن الصلاة الفرض هي لم تنتهي، تركت فيها، تركت القعود الأخير، فلما كنت تاركا فيها القعود الأخير كي لا تبطل الصلاة من أصلها، قلنا بطل وصف ما صلاه ولم تبطل الصلاة، بطل الوصف لأنني شرعت في نافلة اللي هي الركعة الخامسة قبل إنهاء الفرض الذي صليته، فتحولت الصلاة كلها نفلا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. والحديث إن شاء الله تعالى يا رب. قال وكان عليه ندبا، وكان عليه ندبا، قال هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، أن يضم إليها ركعة سادسة ولو في العصر، ويضم رابعة في الفجر كي لا يتنفل بالوتر، ولو لم يضم لا شيء عليه، لا شيء عليه، لأنه لم يشرع فيه، لم يشرع في هذا النفل يعني قصدا، فلا يلزمه إتمامه، وهذا ما يسمى نفلا غير مضمون، يسمى نفلا غير مضمون. إيش يعني نفلا غير مضمون؟ يعني لو أفسده لا يلزمه القضاء. عندنا معلومة بيكون أن النفل بمجرد ما شرعت بالنفل لزمك القضاء، وجب على لزمك الإتمام، وجب عليك الإتمام، فإذا ما أفسدت النفل وجب عليك القضاء. فهذا النفل الركعة الزائدة هي نفل، فلو أنك لو لم تأتي بركعة سادسة تكون قد أبطلت هذا النفل، فلا يجب عليك قضاؤه لأن هذا نفل غير مضمون. لما كان غير مضمون؟ لأنك لم تشرع به مقصودا. قال ولكنه يندب، يندب لك أن تتمه فتأتي بركعة سادسة أو رابعة، بركعة سادسة في الرباعية وركعة رابعة في الفجر، ولا تأتي لأي ركعة في المغرب. قال فلا يلزمه إتمامه ولكنه يندب ولا يسجد للسهو أصح، لأن النقصان بالفساد لا ينجبر، لأنه الآن الذي فسد فسد وصف الصلاة، فالواجب عليك بعد الانتهاء من هذه الصلاة أن تعيدها، فبعدما يسلم يعود ويصلي، يعيد فرض الظهر، يصلي أربع ركعات قبل الظهر أو العصر أو العشاء أو غير ذلك من الصلوات، الصلاة التي حصل فيها هذا الخلل. الله نعم. قال وإن قعد في الرابعة مثلا، يعني قعد القعود الأخير في الرابعة في الظهر، في الثالثة في المغرب، في الثانية في الفجر، وإن قعد في الرابعة قدر التشهد ثم قام إلى الخامسة ولم يسلم، قام إلى الخامسة تائيا ظن نفسه قائما، قام للثالثة لأنه يظنها القعدة الأولى وأنه قام إلى الثالثة، هكذا يظن، ثم بعد ذلك تذكر هذا المصلي أنها القعدة الثانية وأنه قام إلى الخامسة مثلا أو إلى الثالثة في الفجر أو إلى الرابعة في المغرب، ماذا يفعل؟ عاد ندبا، عاد ندبا لا وجوبا، عاد ندبا إلى القعود ليسلم جالسا. لو سلم قائما جال، لو سلم قائما صح، ولكن الأفضل السنة أن يعود ويسلم قاعدا ما لم يسجد في الخامسة، يعني ما لم يقيد الركعة الزائدة بسجدة. هي الآن الصورة الثانية، قعد القعود الأخير وقام، أما المسألة الأولى سهى عن القعود الأخير بالكلية وقام، فهذه صلاته صحت. قال عاد ندبا إلى القعود ليسلم جالسا ما لم يسجد في الخامسة ويسلم من غير إعادة التشهد، يسلم من غير إعادة التشهد. ليه؟ لما لم يسلم قائما؟ ولما قلنا يندب له أن يعود؟ لأن التسليم في حالة القيام غير مشروع، وهو يستطيع أن يأتي بالسلام على وجهه المشروع، فلذلك قلنا له يندب لك أن تعود وتجلس فتسلم. قال ولو سلم قائما لم تفسد صلاته، لو سلم قائما صح، لو سلم قائما صح ولم تفسد صلاته. قال وكان تاركا للسنة، لأن السنة التسليم جالسا إمداد. الله، هلا هنا عندنا مسألة، لو كان هذا الساهي إماما، أي قعد القعود الأخير الإمام وقام ظانا أنه قام للثالثة وهو في الواقع قام للخامسة، فالصحيح أن القوم المؤتمين لا يتابعونه، لا يتابعونه، لأنه في قيامه للخامسة بدعة، لأنه حدث في الصلاة حيث أتى لركعة زائدة وإن كان ساهيا، وإن كان ساهيا، فلا يتابعونه بل ينتظرونه قاعدين. فإن عاد إلى القعود قبل تقييد الركعة الزائدة بسجدة وافقوه في السلام، تابعوه في السلام. فإن سجد، يعني بمجرد ما قيد الركعة الزائدة بسجدة، سلموا مباشرة. فعن هم في هذه الحال يذكرونه، يقولون سبحان الله سبحان الله، هو لا، ركب رأسه، كل المصلين مخطئين مخطئون وأنا على صواب، وأتى بسجدة، قيد الركعة الزائدة بسجدة، ما الحكم؟ يسلمون مباشرة وصحت صلاتهم، صح صلاتهم. قال وإن قيد الخامسة مثلا بسجدة، قيد الخامسة الآن بسجدة، ثم بعد ذلك تذكر أن هذه الخامسة ركعة زائدة، ماذا يفعل؟ إذا ثم تذكر أن هذه الركعة خامسة زائدة، ماذا يفعل؟ قال ضم إليها ركعة أخرى استحبابا، يعني كان خامسة يساوي ستة، كان ثالثة يساوي أربعة، أما في المغرب لا يضم إليها لأنها تصير خمسة، لا يضم إليها في المغرب، إذا ضم إليها ركعة أخرى استحبابا لكراهة النفل بالوتر، وقد تمت صلاتهم لوجود الجلوس الأخير في محله، والركعة نعم يا بابا يا بابا، هي الركعة كلها إيه؟ أربع ركعات، أربع، تمام أحسنت، تمام أحسنت، هي في المغرب، في المغرب يأتي بركعة، أحسنت، هنا في المغرب يأتي بركعة، أما في صورتنا تلك لا يأتي بركعة، السابقة الذي سهى فيها القعود الأخير لا يأتي، أما هنا يأتي كي لا يتنفل بركعتين، كي لا يتنفل بركعة واحدة، حتى في المغرب يأتي بركعة زائدة كي لا يتنفل بواحدة، أحسنت صحيح، الله يرضى عليك. هل فائدة أن الإنسان يعني يقرأ الفقه أمام علماء؟ قال وقد تمت صلاته لوجود الجلوس الأخير في محله والركعتان الزائدتان له نافلة، ولكن لا ينوبان عن سنة الفرض، يعني جحاتان الركعتان الزائدتان لا تنوبان عن السنة البعدية للفرض، على الصحيح. لما قال على الصحيح احترز بذلك عن قول من قال إنهما ينوبان عن السنة البعدية، تمام؟ لما كانا لا ينوبان عن السنة البعدية، لا ينوبان عن السنة البعدية أحبابنا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما واظب على السنة البعدية واظب عليها بتحريمة مبتدأة، كان يصلي السنة البعدية بتحريم خاصة بالسنة البعدية، أما في هذه الصورة عندما قام للركعة الخامسة ساهيا يكون قد أتى بركعتي السنة تابعتين لتحريمة الفرض وليس لتحريمتين مبتدأة. لذلك كان الصحيح أن هاتين الركعتين لا تنوبان عن السنة البعدية. الله قال ويسجد للسهو لتأخير السلام. ويسجد للسهو لأنه أخر السلام عن مكانه. وتمكن النقصان في الفرض بالخروج لا على الوجه الواجب. الآن لما خرج ما قلنا قبل قليل أن من ضرورة صحة النافلة الخروج من الفرض، فهنا لما قيد الخامسة بسجدتين استحكم شروعه في النافلة وقد خرج من الفرض، خرج من الفرض، ولكنه خرج من الفرض على غير الوجه المشروع. الوجه المشروع أن يخرج بالسلام، وهنا خرج بالشروع بالنافلة، خرج بالشروع بالنافلة. كذلك هنا خرج بعد 6 ركعات والواجب أن يخرج بعد 4 ركعات في الرباعي وبعد 3 ركعات في المغرب وبعد 2 ركعات في الفجر. لذلك استحكم تمكن النقصان في الصلاة حيث غير في ترتيب الصلاة في أفعال الصلاة وأخر السلام ووجب عليه سجود السهو ويجب السجود بالسهو. نعم يا أخي تفضل. تمام. لو لم يقيد يقعد مباشرة ويسجد ويسلم ولا شيء عليه. لا شيء عليه. الله. الآن ثم شرع الشيخ في مسألة، وهذه المسألة قد يطول الحديث عنها، وهي مسألة الشك في الصلاة. مسألة الشك في الصلاة. قال ومن شك في صلاته أي تردد في قدر ما صلى فلم يدري أثلاثا صلى أم 4. طبعا معلوم لديكم الشك ما هو تعريفه. الشك هو إدراك الطرفين على السواء. أنا أشك زيد نائم ولا قاعد، يعني إدراكي ليقظته يساوي لإدراكي لنومه. هذا يعني إدراك الطرفين على السواء حيث لا مرجح. فحصل عندي مني أن صليت 3 أم 4 استوى الأمران. قال وكان ذلك أول ما عرض له، كان ذلك الشك أول شك يعرض لي. وكان ذلك أول ما عرض له من الشك بعد بلوغه في صلاته. وهذا أقوى الأكثر، هذا أول شك حصل لي بعد البلوغ. وقال فخر الإسلام أول ما عرض له في هذه الصلاة. فخر الإسلام قال لا، كان أول شك حصل له في هذه الصلاة. واختاره ابن الفضل. وذهب الدرقسي إلى أن المعنى أن السهو ليس بعادة له. أن السهو يعني الآن اختلف العلماء في تفسير وكان ذلك الشك أول ما عرض له. إيش يعني كان ذلك الشك أول ما عرض له؟ بعض الفقهاء قالوا كان هذا الشك أول شك حصل له بعد البلوغ، بعد البلوغ. وهذا قول أكثر العلماء. ثم قول آخر هو قول فخر الإسلام قال لا، المراد أول شك حصل له في هذه الصلاة. كل صلاة عبادة لحالة لوحدها. قال وذهب السلفي إلى أن المعنى مع أن المراد من قوله الإمام القدوري في متنه وكان ذلك أول كان ذلك الشك أول ما عرض له، المعنى أن السهو ليس بعادة له، لا أنه لم يسه قط. وإليه أشار وإليه يشير قول المصنف بعده يعرض له كثيرا، يعرض له كثيرا. فهناك ثمرة للخلاف، تظهر ثمرة الخلاف بين هؤلاء بين هذه الأقوال الثلاثة في تفسيرهم لقول الإمام القدوري أول ما عرض له، فيما لو سهى في صلاته أول مرة أول مرة سهى في صلاته واستقبل يعني استأنف الصلاة وأعاد الصلاة، سهى فأعاد الصلاة، ثم لم يسه بعد ذلك لسنوات، يعني الآن بلغت صليت فسهوت فيها بطلت صلاتي، هذا السهو لأنه أول سهو، لأن هذا السهو أول سهو استأنف صلاتي، بمعنى أن صلاتي بطلت لأنه أول سهو. ثم بعد 10 سنين سهوت، فعلى قول الإمام السرخسي رحمه الله استأنف هذه الصلاة. ليه؟ لأنه ليس من عادتي أن أسهو، يعني هذا السهو الذي حصل لي بعد 10 سنوات أبطل هذه الصلاة، فيجب علي أن أعيد الصلاة على قول الإمام السرخسي. أما على قول الإمام القدوري الشيخ القدوري لا يلزمه أن يعيد الصلاة، لأنه هناك شك سابق من 10 سنوات حصل له. قال نقرأ المثل الآن حتى نفهم الجبارة بشكل جيد. ومن شك في صلاته فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعا، وذلك أول ما عرض له، هذا أول شك يحصل له على الخلاف الذي ذكرناه قبل قليل، استأنف الصلاة، استأنف الصلاة يعني أعاد الصلاة من أولها، استأنف الصلاة يعني استقبل صلاته بعمل مناف أو بالسلام قائلا، بعمل مناف بالكلام أجنبي مثلا، استأنفه بكلام أجنبي أو بالسلام قائلا وهو أولى، يقعد ويسلم. ثم المراد واضح الكلام أحبابنا، هذا إذا كان الشك لأول مرة يحصل، أما لو كان من عادته الشك لا يستأنف، سيأتي معنا بعد قليل أنه يبني على الأقل. ثم المراد هنا من الشك مطلق التردد، مطلق التردد الشامل للشك الذي هو تساوي الطرفين، والظن الذي هو ترجيح أحدهما، بدليل قوله في مقابله يعني في المسألة الآتية بعد قليل بنى على غالب ظنه، قيد بكونه في صلاته، لأنه لو شك بعد الفراغ، بعد أن قلت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، شككت أن صليت 3 أم 4، لا اعتبار لهذا الشك، لا قيمة له، أنت صليت 4، لأنه لو شك بعد الفراغ أو بعدما قعد قدر التشهد، بعدما قعد القعود الأخير وقرأ التشهد شك هل هذا القعود الأخير أم القعود الأول، لا اعتبار لهذا الشك. قال لا يعتبر شكه إلا إن تيقن بالترتيب، إلا إن تيقن لأن هذا القعود الأول وليس الأخير. قال فإن كان الشك يعرض له في صلاته كثيرا، يعرض له الشك كثيرا شك في الصلاة، قال بنى على غالب ظنه، بنى على غالب ظنه، لأن في الاستئناف مع كثرة عروضه حرجا، إذا كان كل صلاة يصلي الظهر الآن شككت في الصلاة أستأنف الصلاة، ثم صليت مرة ثانية شككت في الصلاة استأنف مرة ثانية مرة ثالثة مرة رابعة، هكذا يمضي العمر ولا أصلي فرضا واحدا، فينبني على ذلك حرج كثير، والحرج مدفوعا بالنص القرآن وما جعل عليهم في الدين من حرج. أحبابنا والأصل في هذه المسألة أنه يبني على غالب ظنه، الأصل في هذه المسألة الحديث، الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم، أن النبي على اختصار أقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات مرة صلى فلما سلم من الصلاة قال له بعض الصحابي: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وماذا؟ يعني ماذا حصل؟ قال: صليت كذا وكذا، يعني صليت أنت مثلا ثلاثة من أربعة. فثنى النبي عليه الصلاة والسلام، ثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. فلما انتهى من الصلاة التفت إلى الصحابة الكرام ثم قال لهم: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت يعني في الصلاة فذكروني يعني بالتسبيح. وإذا شك أحدكم في صلاته، الآن محل الشاهد، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه، يعني يبني على غالب ظنه، يبني على غالب ظنه. وإذا شك أحدهم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين السهو. قال: وهذا إذا كان له ظن، يعني يبني على غالب ظنه، وهذا يعني وبناؤه على غالب ظنه إذا كان له ظن يرجح أحد الطرفين، يرجح الأربعة الثلاثة على الأربعة، التنتين على الثلاثة، يرجح أحد الطرفين، فإن لم يكن له ظن يرجح أحدهما بنى على اليقين، يعني بنى على الأقل، بنى على الأقل. وفي ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سهى أحدكم في صلاته فلن يدري واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة. إذا سهى أحدكم في صلاته فلن يدري واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يدري اثنتين صلى أو ثلاثا فليبني على اثنتين، فإن لم يدري ثلاثا صلى أو أربعا فليبني على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، سجدتي السهو يعني، سجدتي السهو. الله. إذا بنى على اليقين أي على الأقل، لأنه المتيقن، لأن الأقل هو المتيقن. قال: وقعد في كل موضع ظنه موضع قعوده، يعني عند البناء على الأقل، عند البناء على الأقل يقعد في كل موضع ظنه، في كل موضع ظنه موضع قعوده، يعني أي ظنه آخر صلاته، يقعد في كل موضع ظنه آخر صلاته ولو واجبا، يعني ولو كان القعود واجبا. ليه؟ قال: لئلا يصير تاركا فرض القعود أو واجبه مع تيسر الوصول إليه. لحوضح لك المسألة الآن، يعني مسألة غامضة شوي قليلا سأوضحها لك، انتبه. الآن الشك إذا وقع في صلاة الرباعية، شككت أن هذه الركعة الأولى أو الثانية، ماذا يفعل؟ يعمل بالتحري، فإن لم يقع تحريه على شيء بقي شاكا بنى على الأقل، يعني يجعلها أولى ثم يقعد بعدها. ليه؟ لجواز أن تكون الثانية، لجواز أن تكون الثانية فيقعد، والثاني معروف القاعدة فيها واجبة، إذن يقعد لجواز أن تكون هذه الركعة هي الثانية، ثم يقوم ويصلي ركعة أخرى ويقعد بعدها. ليه؟ لأننا جعلناها في الحكم ثانية، جعلناها في الحكم ثانية، ثم يقوم ويصلي ركعة أخرى ويقعد كذلك، لجواز أن تكون هذه الثالثة الآن، لجواز أن تكون رابعة، ثم يقوم ويصلي ركعة أخرى ويقعد. ليه؟ لأننا جعلناها في الحكم ركعة رابعة، والقعدة فيها فرض، وبهذه الحالة يكون قعد في كل ركعة قعودا. هذا معنى قوله: وقعد في كل موضع ظنه موضع قعوده. واضح الكلام إن شاء الله أحبابنا؟ تظن هذا الكلام عن قائلهم في دروس في المرحلة السابقة أظن إن شاء الله يكون واضح الكلام بإذن الله. والغير واضح. ثم قال: باب صلاة المريض. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.